يعني إذا كانوا في حاجة إلى إلى إلى الغيث حتى لو في جهة دون جهة يصلون، يصلون كلهم، يسألون بأن الله يغيث تلك الجهة. ها الفترة إيش؟ مثل ما قلنا لكم صلاة الاستسقاء صلى جماعة وفرادة، فإذا انقضت الصلاة مع المسلمين إن شاء أن يصلي ويدعو أفضل له، لأنها دعاء، الاستسقاء دعاء، هي توسل، ما هي بس توسل بضعفائنا بشيوخنا بفقرائنا، توسل يعني. يعني لو قال هو سأل أخي يقول بعض الخطبة يقول اللهم ارحمنا بضعفائنا، يقول ما في بس، مثل ما ذكر الله عز وجل في موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فيذكر حاجته. ومثل ما ذكر زكريا عليه السلام حاجته كذلك، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة ثم فهب لي من لدنك وليا. يعني من أداب الدعاء إظهار الافتقار إلى الله. يعني مثلا تقول يا رب أنا أريد النفقة والصدقة على الفقراء وأريد بناء مساجد، ويا رب أريد أن أكفل الأيتام، فيا رب ارزقني مالا حلالا واسعا. أو مثلا تقول يا رب أنا أريد ذرية صالحة تعبدك على مدى الدهر، فارزقني يا رب امرأة صالحة. فيقدم بين يدي دعائه حاجته ثم يدعو، وقبلها الثناء على الله. فهذه مراتب الدعاء الثلاثة، يثنى على الله ثم يقدم لحاجته ثم يسأل حاجته. لا إذا نزل مطر خلاص، إذا إذا إذا نزل المطر قبل صلاة الاستسقاء ما تصلى، ونص على هذا من قدامه في المغني وغيره. ما دام تحققت حاجتهم خلاص يشكرون الله، لأن صلاة الاستسقاء تصلى دعاء. فيتواعد أهل البلد يخرجون في ساعة معينة ومكان معين يطلبون مجتمعين أن الله يغيثهم، فإذا أغيثوا قبل يحمدون الله، إذا نزل المطر وما اكتفوا يصلون. سؤال زين، يعني نزل المطر قليل وحاجة يصلون مرة ثانية وثالثة، ولا يئس الخلق من فضل الله وكرمه، والسماء مليئة بخزائن الأرزاق، لكن الذي يمنعها من نزول هو الذنوب. فإذا تخففت وطأة الذنوب أو قلت بإذن الله ينزل المطر، يعني الخزائن وهذه الذنوب تمنع، فإذا خفت غشاوة الذنوب ينزل الخير. الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بقلة الرزق بسبب الذنوب. نعم لا هو في مكان إذا انتهت الخطبة يدعو، يستقبل القبلة ويدعو، نعم يدعو ويطيل في الدعاء موعظة. والسنة الإنسان ما يطيل فيها، يعني صلاة الاستسقاء ما يطيل فيها، يعني تكون أخصر مما أخصر من جميع الخطب، بس فيها تذكير، يعني فيها إظهار حمد الله وتعظيمه والثناء عليه وإظهار فاقة وفقر وحاجة العباد إلى الله وإظهار غناه سبحانه والدعاء وإظهار الاستغفار فيها. فما تطال خطبة الاستسقاء، لا ما ورد ثابت، ما ورد يعني مرفوع ما ورد. بعض الصحابة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ولو سكت ما في بأس. الدعاء يدعو يدعو ثم يقرب ثم يقلب رداءه، كثير من الروايات لا قلب رداءه ثم دعا، وفي بعض الروايات دعا ثم قلب رداءه، في رواية اللي دعا ثم قلب رداءه فيها التفصيل وأقرب بين الحال. يدعون المأمومين وكذلك المأمومين بعد الصلاة، يدعو المأموم يدعو يا رب اغثنا، يا رب انزل علينا الغيث، يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بسفهائنا. يعني وتخلف بعض الناس عن صلاة الاستسقاء ما ينبغي، أولا سنة وإظهار شعيرة، ثم طلب الدعاء من الله عز وجل. أما الإعراض عنها فيخشى أن الإنسان يكون فيه إعراض واستكبار عن الدعاء، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني دعائي سيدخلون جهنم مداخل. ويدعو الله ما في بأس. هنا ها أيوة، احنا قلنا لهم في الدروس الماضية مستحب الإنسان يكثر من الصدقة والصيام قبل الصلاة، ويستحب الإنسان يخرج إلى الاستسقاء وهو صائم. يعني كل ما أن الإنسان يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا كلما يكون أرجى لسماع الدعاء. هم المالكية والشافعية، المالكية والشافعية يرون أنها كخطبة الجمعة، يرون أنها كخطبة الجمعة، وما في بأس لو خطبوا خطبتين الجمعة ما في بأس. ها؟ لا ليست بدعة لا، لكن نقول أقرب للدليل أنها خطبة، وهذا رأي شيخ الإسلام ترى أن خطبة واحدة الاستسقاء لنا موعظة، موعظة ويسيرة يعني، وليس المراد منها موعظة وإنما في أصلها الدعاء. فحتى نقدم بين يدي الدعاء شيء نقدم موعظة ترقيق القلب ورجوعه إلى الله ثم ندعو، فما نطيل ما نطيل. طيب نسألكم. نعم. لا يعني صلاة الاستسقاء لو صليت في الليل في النهار في غير أوقات النهي، تصلى بعد الظهر الساعة 11 الصباح، بعد العشاء، بعد المغرب، ما في بأس. يعني ليس أنها فقط بعد طلوع الشمس بيسير، لا يعني كل وقت تصلى سوى وقت النهي. نسألكم فرائض بكرة إن شاء الله، نحو 6 أبيات الباقية من ظن وأخواتها إن شاء الله، وزاد مراجعة الشروط والصلاة. نكمل نكمل هذا، وبكرة إن شاء الله الفرائض نسألكم ونشرح لكم التعصيب.